إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان المجلس الماضي عن فتح مكة، وقد فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا عن أحداث هذه الغزوة العظيمة، وفتح مكة حدث عظيم سجله التاريخ بل وسجله القرآن. وقد أنزل الله عز وجل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فقد نزلت هذه الآية بعد فتح مكة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كانت العرب كما جاء عند البخاري من حديث عمرو بن سلمة، كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح وتقول: إن فتح محمد مكة فإنه نبي. فلما فتح مكة أقبلت العرب، قال عمرو بن سلمة: فبدر أبي بقومي. وكانت هذه السورة هي آخر سورة نزلت جميعا. نعم، بقي سور لم تنزل لكنها لم تكتمل. وأما إذا جاء نصر الله والفتح فهي آخر سورة نزلت جميعا، لأن القرآن ينزل أحيانا سورة سورة، وأحيانا ينزل آية آية، فنزلت هذه السورة وهي كما قال عليه الصلاة والسلام: علامة لأمتي، يعني علامة لرحيلي عن أمتي. ولذلك جاء عند البخاري من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه جمع أشياخ بدر وجمع معهم ابن عباس وكان صغيرا، فلما سألهم عن هذه الآية فقال بعضهم: أمرنا الله عز وجل إذا فتح الله علينا أن نسبح بحمده وأن نستغفره. وقال بعضهم: لا نعلم، أو لا أو بعضهم توقف، فقال: ما ترى يا ابن عباس في هذه السورة؟ فقال: هذه علامة اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إخبارا من الله عز وجل بموتك يا محمد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما علمت. فتحت مكة، طاف الرسول بالبيت، قبل الحجر، طاف بين الصفا والمروة، حطم الأصنام، جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. خطب عليه الصلاة والسلام خطبته العظيمة فبين كليات الشريعة بل وبين بعض جزئيات الشريعة. ومما قلنا من ضمن الخطبة قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مطيع عن أبي وهو عند مسلم: لا يقتل قرشي بعد قتل بن خطل وبعد قتل مقيس الكناني والمرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا إلى يوم القيامة. كان من ضمن الخطبة. وكان من ضمن الخطبة أيضا كما في حديث الحارث بن مالك عند الترمذي: لا تغزى هذه يعني مكة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. فأوردت هذا الحديث أو أوردت هذين الحديثين في المجلس الماضي، فكأن بعض الإخوة صار عنده شيء من اللبس أو بعض الإشكال، وأعتقد أنه لا إشكال في هذه المسألة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي، هذا نهي في ضمنه أمر، أو هذا خبر في ضمنه نهي، يعني لا تقتلوا قرشيا صبرا بعد هذا اليوم إلا أن يكون مستحقا، كما في حديث أبي هريرة: ومن قتل قتيلا أو فهو وأن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الفدية. لكن هنا: لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا إلى يوم القيامة. وكأن هذا النص إشارة أو تلميح إلى ما سيصنعه الحجاج وأضرابه. فقد قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء: إن في ثقيف كذابا، يعني مسيلمة الكذاب، ومبيرا يعني الحجاج. فقتل الصلحاء، بل كما ذكر أبو داود بإسناد صحيح: قتل الحجاج 120,000 صبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا إلى يوم القيامة. فهذا خبر في ضمنه نهي عن قتل القرشي صبرا. وأما حديث الحارث: لا تغزى هذه بعد هذا اليوم، أيضا هذا خبر في ضمنه نهي، يعني لا تغزون هذا البيت، يعني لا تحملوا فيه السلاح، كما في حديث جابر: لا يحمل بمكة السلاح. لا تغزى إلا أن ينتشر فيها الشرك وينتشر فيها البدع. فهذا شيء، هذا الذي برر للرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزوها. وما غزاها يحمل السلاح، دخلها عليه الصلاة والسلام، دخلها يعني لا أقول يحمل السلاح، نعم حمل السلاح، لكن حمل السلاح على من؟ على كفار يعبدون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى في صحن الكعبة وعلى مقربة من الحجر الأسود. فأورد بعض الإخوة مثلا غزو الحجاج لمكة، وأوردوا أيضا غزو الدولة الفاطمية لمكة، وأيضا أوردوا الفتن التي عصفت بمكة قبل 25 سنة كفتنة ما يسمى بجهيمان وغيره، أوردوا وأيضا فتنة ما يقوم به بعض الحجاج الإيرانيين أحيانا. هذا لا شك أنهم عصاة، وللرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تغزى هذه بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. فإذا هؤلاء عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة. فهذا البيت، هذا بيت حرام، ما دام أنه يطاف به، يطاف بالبيت على عقيدة صحيحة، ويطاف بين الصفا والمروة على عقيدة صحيحة، ويصلى فيه كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينئذ أي افتيات على هذا الأمر وعلى الولاية التي تلي هذا البيت الحرام افتيات إجرامي لا يقره لا عقل، فضلا عن النقل. فتح مكة، وما أدراك ما فتح مكة؟ لا قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم الدرجتان من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالفتح مكة كأنه فيصل بين عمل فاضل وبين عمل إن صح التعبير مفضول، بين عمل كبير وعمل أقل وعمل أقل منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة أعظم وأكبر وأفضل بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ولذلك مجاشع بن مسعود قال أتيت كما جاء عند الشيخين، والحديث لا هجرة بعد الفتح هذا جاء من حديث ابن عباس عند الشيخين، وكما أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء من حديث مجاشع بن مسعود وأيضا عند الشيخين جئت بأخي أبي معبد فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال مضت الهجرة بأهلها. بعد الفتح خلاص الهجرة الكبرى انتهت، الهجرة الكبرى انتهت. وهذا قول عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري، لما كان الفتح انتشر الإسلام وظهر الإسلام، ولذلك قالت كان الرجل يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن في دينه. وأما الآن يعني بعد فتح مكة فقد أظهر الله الإسلام، فيعبد الله عز وجل المؤمن حيث يشاء. فجاء فقال فقلت يا رسول الله بايع أخي أبا معبد على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام مضت الهجرة بأهلها. قلت على أي شيء تبايعه يا رسول الله؟ قال على الإسلام والجهاد، وفي رواية لفظ البخاري والإيمان، وفي رواية مسلم والخير. بايعه على الجهاد والإسلام والخير، هذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري على الإسلام والإيمان والجهاد. قال أبو عثمان النهدي وهو الراوي الحديث عن مجاشع فلقيت أبا معبد فحدثت بذا هذا الحديث فقال صدق، يعني صدق أخي يعني مجاشع. مضت الهجرة بأهلها، فبقيت الهجرة الصغرى، بقيت الهجرة الصغرى. وطبعا الصغرى نسبيا يعني بالنسبة للهجرة الكبرى التي كانت قبل الفتح. وعلى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية عند أبي داود وغيره لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مشرقها. وفي حديث جنادة بن أبي أمية عند أحمد لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد أو ما قتل العدو. فالهجرة باقية كما في حديث أيضا بريدة عند مسلم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإنهم أبوا، ليس معنى فإنهم أبوا يعني ليسوا بمسلمين، قال فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف وفي حديث معاوية وفي حديث عبد الله بن عمر عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام الهجرة خصلتان، أحدهما أن تهجر السيئات، وهذا له أصل عند البخاري وأيضا أصله عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال في لفظ أحمد أحدهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى، والحديث عند الشيخين، أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك إن شأن الهجرة لشديد، يعني بالنسبة لهذا الرجل، بالنسبة لهذا الأعرابي لأنه يدع أهله ويدع غنمه ومواشيه، فالأمر بالنسبة له شديد جداً. أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع هذا الرجل أن يهاجر إلى الرسول عليه السلام، لا الهجرة الصغرى ولا الهجرة، طبعا الهجرة الكبرى مضت. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها؟ وفي لفظ: هل تحلبها يوم ورودها، يعني تؤدي صدقتها. ولذلك في لفظ عند البخاري: هل تمنح منها شيئا؟ فقال: نعم. فقال عليه السلام: فاعمل من وراء البحار، يعني القرى يعني المدن، فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني اعمل في قريتك، اعمل في مدينتك، اعمل في بلدك، في إقليمك، واعبد ربك. ما دمت الآن تقيم أو تؤدي الزكاة، طبعا من باب أولى أنه يقيم الصلاة، فهو يشهد لا الله ونحمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، فاعمل فإن الله لن يترك من عملك شيئا. والهجرة طبعا الكبرى كما مر بنا هي الهجرة من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة الكبرى، ومن كان حول مكة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني ما أراد أن يموت أحد من الصحابة في مكة. لماذا؟ لأن الهجرة منها الهجرة الكبرى، حتى قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مات بمكة، يعني مات في بلدته التي هاجر منها. ولذلك في حديث العلاء ابن الحضرمي قال عليه الصلاة والسلام عند الشيخين: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، لأنه ربما يموت في البلدة التي هاجر منها فلا يحصل له الثواب الكبير. نعم، قد استثنى عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، منهم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين من حديث سلمة أنه دخل على الحجاج فقال له الحجاج ابن يوسف: ويلك يا سلمة، تعربت، يعني لحقت بالأعراب، لحقت بالبادية. فقال سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال: ويلك ارتدت على عقبيك، يعني سلمة تعربت. فقال سلمة بن الأكوع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في البدو. وفي حديث سلمة عند أحمد أن بريدة بن حصيب الأسلمي قال لسلمة: كيف يعني التحقت بالبادية؟ فقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: يا أسلم، تنسموا الرياح واسكنوا الشعاب. فأذن لسلمة ولأسلم، أذن لهم لحالة خاصة. وقال: قلنا يا رسول الله قد يضر ذلك في هجرتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم مهاجرون حيث كنتم. قال ابن حجر: إسناده حسن. فهناك استثناءات لأمور أحيانا تخص المسلمين، يعني فيها مصلحة للإسلام ومصلحة للمسلمين، ربما أنه في رعي بسبب رعاية الغنم والإبل والحراسة ونحو ذلك وانتشار الإسلام. فإذا محصل الكلام أن الهجرة هجرتان: هجرة كبرى وهجرة فاضلة، وقد انتهت بعد فتح مكة، وهي الهجرة التي كانت من مكة إلى المدينة حينما كانت بلد مكة بلد إشراك. وهناك هجرة يعني هجرة صغرى، يعني بالنسبة للهجرة الكبرى، وهي الهجرة من أي بلد لا يستطيع الإنسان أن يصدع وأن يجهر بدعوته وبعبادته عليه، أن يتحول إلى بلاد ينشر أو يذكر فيه اسم الله تعالى. وقد جاء يعني تحدثنا عن شيء من هذا، أعني هجرة بعض الصحابة ونحو ذلك. ثم بعد فتح مكة، فتحت الآن مكة، هناك أناس حول مكة يعني ربما يخافوا من جانبهم، يعني ربما أنهم لم يتلقنوا الدرس الإسلامي أو الدرس النبوي، فكان عليه الصلاة والسلام يعني بعد فتح مكة علم عليه الصلاة والسلام أن بعض العرب أنهم لا زالوا يحملون أو لا زال عندهم الاستعداد في الحرب والقتال، منهم هوازن ومنهم غطفان، وكانوا يسكنون بالطائف في مدينة الطائف وما حولها، وكانت الطائف أنذاك مجموعة من النخيل ومجموعة من مزارع الأعناب والأودية تحفها ذات اليمين وذات الشمال. ومن هؤلاء جذيمة أو بنو جذيمة، وكانوا بنو جذيمة من أسفل الوادي، وأما الطائف فهي في أعلى مكة. فجاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة خالد بن الوليد، فلما واجههم أعلنوا قالوا صبأنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا. والصابع عند أهل العرب الذي ينتقل من دين إلى دين، فكأنهم قالوا أسلمنا، يعني انتقلنا من دين المشركين إلى دين الإيمان، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فخالد بن الوليد رضي الله عنه فهم غير ما قالوا، يعني كأنه فهم أن يقول لا يمكن أن ندع ديننا دين الشرك، وإن فعلنا فإننا نكون بهذه الحال قد صبأنا، يعني لا يمكن أن نصبأ أو أن نترك ديننا. فطفق خالد منهم يأسر ويقتل. ثم بعد ذلك أعطى كما قال ابن عمر كل واحد منا أسيرة، وأثناء الطريق أمرنا أن يقتل كل واحد منا أسيرة. ابن عمر فهم وعلم أنهم قد أسلموا، فقال ابن عمر والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره. فلما قدموا على خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول بمكة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام 18 يوما بمكة، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما صنع خالد، فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فخالد أخذته الحمية، وكان خالد بن الوليد حديث عهد بالإسلام، وكان عنده من العاطفة المتأججة ما يجعله أحيانا ربما يتقدم التقدم الذي لا يدع شادة ولا فادة ولا يبالي بمن أمامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جعله يأتي من أسفل الوادي، جعله من أسفل الوادي. فالمقصود أن خالد بن الوليد رضي الله عنه بادي الأمر كانت تأخذه شيء من الغيرة الشديدة على الإسلام وعلى المسلمين، فكان من حبه رضي الله عنه للإسلام والمسلمين والتكثير ما سبق منه، كان ربما يحدث منه بعض الإقدام الذي قال فيه الرسول عليه السلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فأخطأ خالد في هذه المسألة. وقد جاء عند النسائي والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما غزا بني جذيمة أنهم أسروا شابا من غيرهم، فقال لهم أنا لست منهم وإنما أنا عشقت امرأة منهم، يعني جاي إليهم لأنه عشق امرأة منهم، فضربوا عنقه، فجاءت عشيقته يعني اللي هي من بني جذيمة جاءت إليه وقد قتل، فوقعت عليه وبدأت وشهقت شهقتين أو ثلاثا ثم ماتت. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث بهذا العشيق وبهذه العشيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان منكم رجل أو أما كان فيكم رجل رحيم؟ فهناك جهل، جاهل إلى الآن ما علم ما يجب عليه، فأخذتهم الغيرة فصار ما صار. لكن ما هي هذه الملاحظات بجوار الحسنات العظام الكبيرة؟ ثم بعد ذلك، بعد أن أدب خالد بن وليد بني جذيمة وجميع القبائل التي حول المكة كلها الآن أذعنت واستسلمت واعترفت بقوة الرسول ومن معه، اللهم إلا كما قلت حوازن وغطفان ومن حولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بمكة كما قلت 18 يوما، لما لعدة أسرار ولعدة أحكام، من ذلك استقبال من كان يريد الإسلام، وفي نفس الوقت معرفة من لا يريد الإسلام وينتظر الفرصة للقضاء على الإسلام. ولهذا علم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت الرسل وبعض وفود القبائل، علم النبي عليه الصلاة والسلام أن القبائل القريبة منه أنهم يريدون به السوء وهم هوازن وغطفان، فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن سار إليهم، وذلك في اليوم السادس من شوال، فخرج عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين قال: خرجنا، أي لما يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فأقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم، أقبلوا بخيلهم ورجلهم، أقبلوا بكل ما يملكون، حتى زاد كما ذكر بعض أهل التاريخ زاد عدد الإبل على 24,000 والغنم على 40,000 شاة، وأما المقاتلة فأكثر من 6,000. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند مسلم يقول: فرأيت صفوفهم أحسن الصفوف، فقابلوا الرسول مقابلة شديدة، فصفوا الخيل في المقدمة والمقاتلة بعد الخيل والنساء بعد المقاتلة والغنم بعد النساء والنعم الإبل والبقر بعد الغنم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ب10,000، يعني الذين فتحوا مكة ومعه الطلقاء وهم الأعراب الذين لتوهم أسلموا. يقول أبو قتادة كما جاء عند الشيخين لما كان يوم حنين كان للمسلمين جولة، فأول الأمر حصل الانتصار الإسلامي، لكن حصل منهم يعني من المسلمين حصل منهم العجب، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، والعجب يعني مرض خطير يدمر الحسنات ويتسبب في الهزيمة، فلم تغني عنكم شيئا، فالتقى الجيشان، جيش هوازن وغطفان بقيادة مالك بن عمرو النضري بالنسبة هوازن والدريد بن الصمة والرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه. يقول أبو إسحاق والحديث عند الشيخين: سألت البراء وكان حاضرا: هل كنتم فررتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر. من اللي فر؟ غير الرسول، كلهم فروا. كيف؟ يقول البراء يقول: ولكن انطلق أخفاء من الناس وحسر، فتقدم بعض الأعراب يعني بعض الطلقاء تقدموا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، تقدموا على الجيش بغية الغنائم، لأنهم حديث عهد بإسلام لتوهم أسلموا بمكة، فتقدموا على ماذا؟ على جيوش جرارة أمامهم وخيول، ولكن انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا القوم من إلى هذا القوم من هوازن وغطفان، وكانوا قوما رماة يعني أصحاب رماية، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني رموهم رماية شديدة، فانهزم الأعراب وانهزم من تقدم من الطلقاء، فمروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وتركوه وراءه، ومن كان خلف الرسول لما رأى من انهزم انهزموا. ولذلك يقول أبو قتادة يقول فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قل فأتيت من خلف ظهري فضربته بين على حبل عاتقه، قال ثم أقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أرسلني، قال فمررت وهو مسرع ومنهزم، يقول مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما للناس، فقال عمر أمر الله. وحديث وفي حديث البراء أن انطلق أخي ورموهم برشق من جراد فانكشفوا ما صار إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك حديث أنس عند الشيخين فلم يبقى إلا رسول الله. تقدم أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب اللذان بالأمس من أشد الأعداء للرسول، ولذلك يقول مسلم يروي مسلم من حديث كثير بن عباس عن ابن عباس يقول عن العباس عن كثير بن عباس عن العباس يقول العباس شهدت يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان، وكانوا أصدقاء الذي هو أبو سفيان والعباس في الجاهلية وفي الإسلام، فلزمت أنا والعباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أو على فرس بيضاء أهداها له فروة ابن جدامة ابن نفاثة الجدامي، قال فالتقى المسلمون مع المشركين فولى المسلمون منهزمين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل العدو، فالقوم انهزموا والرسول يتقدم أمام العدو. يقول أبو سول العباس وأنا آخذ بلجام رسول الله برجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة أن أكفها يعني عن السرعة، فالعباس ماسك بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعركة حنين مرت بمراحل، يقول العباس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي أصحاب الشجرة، إذن هناك دعوة عامة أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة يعني ارجعوا. يقول العباس يقول وكان رجلا صيتا يعني قوي الصوت وجهير الصوت، فقلت بأعلى صوتي يا أصحاب الشجرة أو أين أصحاب الشجرة، يقول فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها يعني جاءوا. ولذا قال أبو قتادة كما جاء عند الشيخين ثم إن الناس رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رجعوا جاء عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأت الخصوصيات وبدأ التمييز حتى لا يحصل الخطأ كالخطأ الأول، لا يدخل المؤمن جحر واحد مرتين كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لما جاءوا جميعا قال يا معشر الأنصار، كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن حديث العباس، يا معشر الأنصار، نادى عن يمينه ثم نادى عن يساره يا معشر الأنصار، ولم يخلط بينهما شيئا، فقالوا لبيك نحن معك. ثم قال اقتتلوا والكفار. ثم بعد ذلك قال يا بني الحارث، كما في حديث العباس، يا بني الحارث ابن الخزرج، يعني زيادة تميز، أولا العموم ثم الخصوص ثم خصوص الخصوص، يعني يا بني الحارث ابن الخزرج من الأنصار. فالقضية قضية يعني حسب، والمسألة مسألة جد. فقال يا بني الحارث ابن الخزرج، يا بني الحارث ابن الخزرج او ابن الخزرج، فتقدموا. فجاء الناس واحدقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء قال كنا اذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الشجاع منا الذي يحابي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العباس بن عبد المطلب عند كما جاء عند مسلم يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم، بكل ثقة على بغلته، بكل ثقة أنه منصور عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الناس حوله، أولا بنو الحارث، بعدهم بقية الأنصار، بعدهم مع بقية الناس من أصحاب الشجرة، بعدهم اللهم الطلقاء، فصار الطلقاء في المؤخرة وبنو الحارث في المقدمة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا واستنصر، وفي حديث البراء عند مسلم اللهم أنزل نصرك، ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهنا يثبت عليه الصلاة والسلام كما أثبت في حديث آخر أنه خرج من النكاح ليس من السفاح، أنا ابن عبد المطلب. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين قال أنا عبد الله ورسوله، ثم أخذ قبضة من تراب، كما في حديث سلمة عند مسلم، وفي حديث العباس أيضا عند مسلم، أيضا في حديث البراء عند الشيخين، فأخذ حفنة من تراب ثم استقبل بها وجوه القوم بعد أن قال كما في حديث العباس هذا حين حمي الوطيس، بدأت المشادة وبدأ اللقاء، فهذا حين حمي الوطيس، كأنه إشارة إلى أن الحرب التهبت كالتهاب التنور. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العباس أخذ القبضة التراب وقال بكل ثقة انهزموا ورب محمد. وفي حديث سلم بن وكوع عند مسلم شاهت الوجوه، يقول سلمة كما جاء عند مسلم ما خلق الله منهم إنسان إلا ملأ الله عينيه بتلك القبضة، كل إنسان جاء نصيب من هذه القبضة، فهزمهم الله، يعني ما هزمهم الجند، هزمهم الله، فلم تغني عنكم شيئا لكن هزمهم الله. يقول البراء، يقول العباس، يقول فذهبت أنظر فإذا القتال كهيئته، وهذه عند مسلم أيضا، والحديث أصلا كله عند مسلم، فذهبت أنظر فإذا القتال كهيئته، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا. بدوا يهربون وأمرهم مدبرا، بدوا يقلون وبدأوا يدبرون، فولوا مدبرين، فبدأ اللي هو الأسر وبدأ أخذ الغناء. جاء سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه فزعا كما جاء عند مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أثناء المعركة، ف فقال يقول سلمة بن أكوع في بداية المعركة يقول لقيت رجلا منهم وعند مسلم يقول فرميته يقول فما أدري فتوارى عني فما أدري أين ذهب يقول فرأيت بعد ذلك القوم التقوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلم فأرجع منهزما وعلي بردتان مشتملا بأحدهما أو مرتديا بأحدهما متزرا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما علي جميعا فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما فقال عليه السلام لقد رأى انظر يعني عند احتدام القتال وعند اشتداد الخطب ومع ذلك انظر إلى هذه الثقة منه عليه الصلاة والسلام يعني الإبل البسمة والدعابة حتى في مواطن الجد أحيانا ربما يداعب عليه الصلاة والسلام فقال لما رأى سلمة وهو منهزم قال لقد رأى سلمة فزعا فجاء الرسول عليه السلام وبعد طبعا بعد أن انهزموا وولوا مدبرين قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر فجمعت الغنائم غنائم كثيرة لا تعد ولا تحصى فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه يعني أي شخص قتل شخص هو يعرفه فسلبه له كما جاء عند الشيخين وسيأتي الحديث عن الغنائم ولوا مدبرين ومن الذين ولوا الذي هو قائد أو رئيس هوازن ورئيس غطفان فأحدهما ذهب إلى الطائف والآخر ذهب إلى أوطاس فالرسول عليه الصلاة والسلام جمعت الغنائم وبعدما جمعت الغنائم حبست كما جاء عند البخاري حبست الغنائم بحنين يعني جعل عليها حرس ولم تقسم الآن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طمع بإسلامهم فما وزع الغنائم عليه الصلاة والسلام رجاء في إسلامهم وعندما يسلمون يكون للغنائم شأن آخر ثم بعد ذلك الرسول عليه السلام تبع قائد أو رئيس الهوازن لما ذهب إلى الطائف وعند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر وفي رواية الكشميهيني والأصيلي والنسفي عبد الله حديث عبد الله بن عمر ورواية علي بن المديني والحميدي ب والذين رووا عن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة يروونه بعبد الله بن عمرو والذي يظهر والله أعلم وهو الذي صححه أو رجحه والدار قطني أن الحديث من طريق عبد الله بن عمر فعند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف لما لأنه موجود منهم الذي تولى الكبرى القتال يوم حنين فحاصر أهل الطائف فلم يفتحها لأن كانت شديدة الحصانة فقال عليه الصلاة والسلام إنا قافلون إن شاء الله غدا فقال يا رسول الله نرجع ولم نفتتحها فقال عليه الصلاة والسلام أغدوا فغدوا فأصابهم جراح فقال عليه الصلاة والسلام إنا قافلون فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قفلوا فقتلوا من قتلوا وفتحوا حصن الطائف وكان الذي تصور كما جاء عند البخاري وأصل عند الشيخين من حديث بكرة أن الذي تصور حصن الطائف أبو بكرة رضي الله عنه ثم جاء من بعده من الصحابة ففتحوا الطائف وأيضا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن موسى رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد ابن الصمة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فغلبوهم، وقد مر بنا في كتاب النكاح، وأصابوا سبايا فكأنهم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله عز وجل المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فهن حلال إذا انقضت عدتهن. فقتل القائد هوازن وغطفان، وأسر من أسر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة، من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة من الجعرانة أو الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى الطائف، ومر بحنين حيث حبست الغنائم، وكان بعد بضعة عشرة يوما كما في حديث المسور ابن مخرمة وحديث مروان بن حكم كما جاء عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم، يعني هوازن وغطفان، أمهلهم بضعة عشرة ليلة. فجاء عليه الصلاة والسلام إلى حنين من أجل القسمة، قسمة الغنائم. جاءه هوازن وغطفان مسلمين كما جاء عند البخاري، لما رأوا كانوا يطمعون، بادي الأمر كانوا يطمعون أنه سيرد عليهم السبايا، وكانت 6000 ما بين رجل وامرأة، والغنم والإبل كما قلت أزيد، الإبل أزيد من 24,000 والغنم أزيد من 40,000. فلما رأوا أنه غير راد عليهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام لهم كما عند البخاري: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، يعني البنين والبنات، فقالوا: بل نختار السبي والمال لكم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فقال: أما بعد فإن إخوانكم قد أتوا تائبين، وإنهم سألوني أن أسأل أرد إليهم السبي، وقد رأيت أن أرد إليهم السبي، فمن أحب منكم أن يطيب بها نفسه فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون عليه على ما يعني ما أعطي فليبقى حتى يفتح الله علينا. فقالوا كلهم: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال عليه السلام: لم أعلم أو ما أعلم من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم أمركم. فرجعوا فكلمهم عرفاؤهم، ثم كلم العرفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد طيبوا، فرد عليه الصلاة والسلام لهوازن ولغطفان، رد عليهم السبي. تعامل عظيم. فأهل مكة أصلا لا أخذ منهم لا مالا ولا سبيا، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأما حنين بالرغم أنه حصل منهم ما حصل، أهل حنين وأهل الهوازن وغطفان منهم حصل منهم ما حصل، ومع ذلك رد عليهم سبيهم. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى في طريقه إلى المدينة. في الختام نذكر قول زيد بن أرقم لما سأله أبو إسحاق كما جاء عند الشيخين: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. ثم قال له: وكان أبو إسحاق كان مهتما بمعرفة عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه سأل البراء زيد بن أرقم أيضا سأل البراء، قال لزيد بن أرقم: كم غزوت أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غزوت 17 غزوة. ثم أيضا سأل أبو إسحاق، سأل كما جاء عند البخاري، وسأل البراء: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غزوت معه 15 غزوة. وأما بريدة فقد جاء عنه عند الشيخين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. يقول: وقاتل في 8 منها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث زيد بن أرقم قال وعند الشيخين وأول قال ما هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذات العشير أو ذات العسير أو العسيرة. وذكر البخاري معلق بصيغة الجزم قال أبو إسحاق أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء ثم بواط ثم بواط ثم ذات العشير أو ذات العسير. والجمع بين قول أبي إسحاق وقول زيد بن أرقم حين سئل أن الأبواء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معه بقرابة 150 يريد عير قريش فلم يجمع الله بينهما، ثم خرج أيضا وقابلهم في خرج إلى بواط أيضا مرة ثانية يريد عير قريش فلم يجمع الله عز وجل بينهم وبينه. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العشير أو ذات العسير أيضا، وكانت ذات العشير كانت على مقربة من ينبع. ثم بعد ذلك جاءت غزوة بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سلفا أنه عليه الصلاة والسلام كان دائما أو كان لما هاجر أو لم هاجر إلى المدينة كان دائما يريد أن يري قريشا أنه لن يسكت على ما هم عليه من الشرك والإشراك، فكان ربما يقف حائلا بين تجارتهم التي تتجه إلى الشام وبين مكة. غزوة حنين هذه تأتي أو جاءت بعد غزوة أو بعد فتح مكة، ثم بعد ذلك ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام منتصرا شامخ الرأس ذهب إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام فترة وجيزة، ثم بعد ذلك جاءه الخبر أن الروم قد جندوا جيشا ليردوا عليه ردا شديدا، أولا لينتصروا من الرسول عليه الصلاة والسلام ليكسروا شوكته ولينتصروا من ليأخذوا الثأر من قتل يوما أو في غزوة مؤتة. وكان الروم هيجوا ودعموا نصارى العرب وكانوا في نجران وما حولها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جلس الرسول عليه السلام وقام بالمدينة قليلا ثم توجه إلى تبوك كما جاء في حديث الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه. ثم توجه الرسول عليه السلام إلى تبوك وهو يريد النصارى نصارى العرب، فتوجه عليه الصلاة والسلام وبالآلاف المؤلفة حتى قال كعب بن مالك لا يحصيهم كتاب حافظ، يعني يزيدون على 10,000. وكان الذي جند وجهز هذا الجيش 10,000 عثمان ابن عفان رضي الله عنه كما جاء عند البخاري معلقا جهز. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، جهز 10,000 أكلا وشربا وطعاما وكل شيء يحتاجونه. يا ليت شعري ماذا يقول الخوارج وبمقدمتهم الأباضية، ماذا سيقولون عندما يخاصمهم هذا الإمام العظيم زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تستحي منه الملائكة، فضلا عن الرافضة. والرافضة قبل أن يذم عثمان ذم أبا بكر وعمر رضي الله عن الجميع وعن صحابة عن الصحابة أجمعين. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، واتجهت جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فلما رأوا الروم أن القضية ليست سهلة وأن القضية ليست قضية دفاع إنما القضية قضية هجوم، رجعت جيوش الروم خائبة ذليلة قد أخذها الرعب من كل مكان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين نصرت بالرعب مسيرة شهر، الرسول مجرد ما مشى من المدينة رجع ذلك الجيش الكفري، لكن الرسول عليه السلام ما رجع، أراد أن فعلا أن يلقنهم درسا لن ينسوه. وفعلا وصل تبوك، وقد مر بنا الحديث بلفظه وبطوله، وقد ذكرناه في المجالس السابقة، وذلك عند سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. كم كانت؟ ولعل إن شاء الله المجلس القادم يكون ختاما لمجالس السير والهجرة والمغازي، لندخل بعد ذلك في كتاب الإمارة، كتاب الأقضية إلى حديث رأل. طيب، إنما أنا بشر، أحديث إنما أنا بشر يشك الرجل أن يأتيني حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، عائشة رضي الله عنها، عائشة وأم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. طيب، اليمين أو البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، حديث من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص رضي الله عنه. اشترى رجل من رجل عقارا، حديث أبو هريرة رضي الله عنه. والله ما سمعت بالمدية إلا يومئذ، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. ما جاء في اللقطة، حديث زيد بن أرقم و زيد بن خالد وأبي بن كعب رضي الله عنه. طيب، عمر رضي الله. لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. ما جاء في الضيافة، حديث من؟ عقبة بن عامر، عقبة بن عامر رضي الله عنه. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث من؟ زيد بن أرقم. طيب، بل عن صفوان بن عسال قال، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا 3 أيام ولياليهن. اتقوا الله ربكم، أكمل. عن معاذ رضي الله عنه قال، عن معاذ رضي الله عنه أو أبي أمامة، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: اتقوا الله ربكم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم وصوموا، اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، حديث من؟ معاذ بن جابر رضي الله عنه. ما لي أراك منكسرا، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. إن زكريا، إن أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا، حديث من؟ الحارث الأشعري. طيب، هذان سيد كهول أهل الجنة، حديث من؟ أبو هريرة. نعم، علي. يعني لو كان في أمة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لو كان في أمتي نبي لكان عمر، حديث من؟ أبو هريرة. نعم، أبو هريرة. إن الله عز وجل جعل الحق على لساني، أو وضع الحق على لساني عمر يقول به، إن المسلمين والمسلمات، حديث من؟ حديث أم عمارة الأنصارية. طيب، حسن. كتاب الإيمان. طيب، 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث من؟ أنس. أنس ماك رضي الله عنه. نضيف إلى غزوة حنين ما يتعلق بقسمة الغنائم، و يعني نواصل حديث أنس ماك رضي الله عنه عند الشيخين. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما رجع لقسمة الغنائم، طبعا جاء عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بين الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة، يعني في خيمة، فقال: ما حديث بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ وعند الشيخين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: فقهاؤهم يا رسول الله، أما ذو الرأي منا ما قال شيئا، وأما حديث السن منا فقالوا: يغفر الله لمحمد، أعطى الغنائم غيرنا، أو أعطى الغنائم من سيوفنا تقطر من دمائهم. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ وكل مرة يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبون؟ يعني لما رآهم قد وقع منهم الحياء قال: ألا تجيبون؟ ألا تقولون كذا وكذا؟ وجاء عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح، يعني: ألا تقولون جئتنا مطرودا فنصرناك، أو مطرودا فآويناك، مخذولا فنصرناك، خائفا فآمناك؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. ما لنا منا؟ المنة لله ولرسوله. نعم، آويناك ونصرناك وآمناك، لكن ليس لنا منا. هذا تشريف لنا وليس تكليفا. فكل ما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله ليس لأحد. فلما رأى منهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ وفي لفظ: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء أو الشاة والبعير وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وشعبا، وسلك الأنصار واديا وشعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وفي رواية: لو سلك الأنصار واديا وسلك الأنصار شعبا، لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار، يعني الثوب، القميص الذي يلي الجسد. ولذلك في حديث الآخر وأيضا عند الشيخين: كرشي وعيبتي، يعني يسترون الثوب اللي الملاصق للجسد واللحم. الأنصار الشعار والناس دثار، يعني الغطاء الثاني. فهناك خاص وهناك ما يباشر الجسد، وهناك ما بعد ذلك. فالأنصار الشعار، يعني شعاري، ثوبي، قميصي، كرشي، عيبتي، والناس دثار. لولا الهجرة، كما مر بنا عظم الهجرة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لانتميت إلى الأنصار. لكن الهجرة ما أحد يفرط في فضلها ولا في اسمها، لكنت امرأ من الأنصار. والبعض الخوارج كما في حديث عبد الله بن مسعود، يعني كما أن هناك من يعني قال، من قال من بالنسبة من الأنصار، أيضا هناك أناس عندهم لوثات فكرية. فقال واحد منهم، قال: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله وما عدل فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى الحديث. وقد مر بنا في كتاب الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوب، المؤلفة قلوبهم، فأعطى أبا سفيان، أعطى عيينة بن حصن، كما جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى بدر، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس 50 من الإبل. فقال عباس بن مرداس: تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فأتم له الرسول عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. فأعطى عليه الصلاة والسلام الطلقاء، وأعطى المهاجرين الأولين، والمقصود إن يعني كما في الحديث الآخر أراد أن منهم الفقير ومنهم من كما في الحديث الرواية الأخرى أعطيت قريشا أتألف قلوبهم، أعطى اللي هم الطلقاء تألفا لقلوبهم، وأعطى المهاجرين لأنهم مساكين فقراء. ومن النكت في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فرآها أبو طلحة فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله رأيت أم سليم معها خنجر، فقال لها الرسول يا أم سليم ما هذا الخنجر؟ فقالت يا رسول الله إن دنا مني رجل من المشركين بقرت به بطنه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء، يعني اقتل من سوانا من الطلقاء، فروا بك يعني فروا عنك، كما قالت تعالى فاسأل به خبيرة يعني فاسأل عنه خبيرة فروا بك. فقال عليه الصلاة والسلام يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. نعم. اشترى رجل من رجل أو اقتتلت امرأتان من هذيل أو ذهبت بينما امرأتان معهما ابناهما ليبان. نعم. نعم لا يدغى المنجح من واحد مرتين حديث من بريرة. طيب أي الذنب أعظم حديث من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سباب موسى فسوق قتاله كفر حديث من عبد الله بن مسعود جنتان من فضة آنيتهما ما فيهما حديث من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل يوم القيامة حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة باب لا يرى الله عز وجل في الدنيا وإنما يرى في الآخرة حديث من عائشة رضي الله عنها برواية مسروق. باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على هيئته الحقيقية حديث من حديث شيبان عن الشيبان عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأنذر عشرة الأقربين حديث أبي هريرة وحديث بن عباس رضي الله عنهما. طيب جاءت النبي وليس معه أحد حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه برواية سعيد بن جبير رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.